فقال سألت عبد الله ابن وهب عن عبد الله بن يزيد. وطبعا الكلام موصولا للذهبي أنه ضرب المثل الأول بكلام أبي نعيم فيه بكلام ابن مندة في أبي نعيم وطرح كلام ابن مندة لما؟ للمسألة بينها الأقران. قال أحمد بن صالح المصري هذا جاء النسائي ورفضه النسائي يعني المشكلة تكلم البزار تكلم في أحمد بن صالح وتكلم في البزار النسائي تكلم في الاثنين كما سنبين لكن ليش تكلم في أحمد بن صالح أيضا هذه وطرحت قدرا كمان شرعا وقدرا يعني النسائي تكلم في أحمد بن صالح أنه جاء ليسمع من أحمد وأحمد هذا كان مفخرا كان عنده أبهة المصريين وهو يتحدث إذا تكلم بملء فيه وكان ثقة ثبت رجل فحل من الفحول لكن النسائي دخل عليه فقال النسائي اذهب ائتيني باثنين يعدلانك حتى يجلس في مجلس أحمد بن صالح طبعا النسائي يأتي بأحد يعدله يقول والنسائي ثقة فجن جنون النسائي فتكلم في أحمد بن صالح لكن تكلم في جبل لا يتأثر لكن أيضا مثل هذه المسألة في البزار والبزار كان جالس في مصر في هذه الأونات جلس في مصر وكان له حلقات أيضا كأحمد بن صالح المصري فالنساء أيضا ضرب في البزار فالبزار كان طلبة العلم عنده عندهم ضعف كما سنرى في عصرنا الذي نعيش فيه عندهم ضعف وعدم علم ففروا وهربوا وتركوا مجلس البزار حتى أن البزار ترك مصر ورحل باكيا فمات كمدا قال العلماء ولعل قتل النسائي كان بجريرة البزار ولعل قتل النسائي قتل مظلوما بسبب ما فعله في البزار وهذا من العلماء الله إن ربك لبالمرصاد ما في وما في أحد تكلم في أحد إلا وهيأ الله له من يتكلم عليه ولو كنا على حق بحق ما اختلفنا الاختلافات الطويلة العريضة التي نختلفها هذه فالله المستعان فيقول أخرج ابن عبد البر بإسنادي إلى أحمد بن صالح قال سألت عبد الله بن وهب عن عبد الله بن يزيد بن سمعان فقال ثقة فقلت إن مالكا تعرفون من مالك مالك بكلية مالك ويتكلم ويطرح كلام مالك فيه قال وعبد الله بن وهب ده من أنجب تلاميذ الإمام مالك عبد الله بن وهب المصري مالكي طبعا من أنجب تلاميذ الإمام مالك وهو تلميذ وانظر إلى الإنصاف والدين هذا إنصاف ودين والله لا يرفعون الرأي لأحد يرفعون الرأي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحق المتين أن الله جل وعلا تعبدك برسول الله لا بغيره ولذلك ستسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم أضاء لك هذا الضوء لتلغ في أعراض الناس وأهل العلم أم لا وهذه ولابد أن تعد جوابا عند ربك جل في علاه لهذا السؤال فعبد الله بن وهب هو من أنجب تلميذ مالك وانظر إيش يحدث سئل عبد الله بن وهب عن عبد الله بن يزيد بن سمعان قال ثقة فقالوا له إن مالكا يقول فيه كذاب قال لا يقبل قول بعضهم في بعض ومالك شيخ لعبد الله بن وهب قال لا يقبل قول بعضهم في بعض هذا في جامع بيان العلم وفضل لابن عبد البر وأيضا في نفس الكتاب ابن عبد البر يروي عن ابن عباس قال استمعوا إلى علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زرمها ورأى مثل عن مالك بن دينار وآخرين الكلام أيضا ما زال موصول ابن عباس قال استمعوا علم العلماء تعلموا من العلماء لا سيما إذا ظهر علمه وإتقانه لكن أن تمنع الناس من أن يتعلم لا أنت تعلمت ولا خير فيك ولا يمكن أن تتقن وقد حاجب الله عنك العلم تحجب الناس الآخرين الذين يريدون أن يتعلموا عن العلم كم من إثم قد ركبته ركبت الإثم على الإثم ضعت وضيعت وستسأل عن نفسك وعن غيرك ومن أحيا نفسا كما كالذي أحيا الناس جميعا ومن أمات نفسا كأنما أمات الناس جميعا ولا يأتي يشوش ويقول أنا أحيي قلوبهم بالبعد عن البدعة أنت أصلا لا تدري ما البدعة ولا تعرف كيف تثبت أنها بدعة فكيف أغلقت قلبك وبصرك وبصيرتك ولم تتعلم فهنا انظر ابن عباس يقول استمعوا إلى علم العلماء هذا بقى الذي اصطفاه الله واجتباه ليتعلم استمعوا إلى علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض فالذي نفسي بيده لهم أشد تغيرا من التيوس في زربها وأيضا من موانع الجرح إذا جاء الجرح ممن توفرت فيه الصفات التي بيناها فجاء الجرح ونحن نقول لأن الأصل الأصيل عند علمائنا تضييق نافذة الجرح لأن الجرح فيه ولوغ في الأعراض وهذه البوابة بوابة من باب الضرورات والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها لذلك اتفق المحدثون المحققون بأسرهم على أنه لو يجرح المرء بأمرين يكتفي بأمر واحد حتى يطرح ولا يؤخذ حديثه